كل والد إذا رأى في ابنه الرغبة والميل للتحصيل العلمي أو القراءة أن يوفر له أسباب ذلك، شراء الكتب والمتابعة والتشجيع المادي والمعنوي وتيسير جميع الوسائل له حتى تتملكه تلك الهواية وتصبح مع الأمر الفطري الموهوب من الله أمر مكتسب يشذبه وينميه ويكمله ويكمل نواقصه. الشاهد يا أحبابي، أنا أذكر هذه من تاريخ حياتي لأوجه أولياء الأمور إلى أبنائهم، إن لم توجهوهم للتحصيل العلمي سيأخذهم غيركم لتحصيل الشر، لأنك لست أنت المؤثر الوحيد الآن في هذه البيئة، هناك مؤثرات كثيرة تحيط بك في بيتك وخارج بيتك، فتدارك الغلام وهذبه وربه طريق التعلم وأسباب الفهم، فهم الدرس. أوجه الأبناء أيضا وأنصح الوالدين بأن يوجهوهم إلى النقاط التالية. أولها أن يعلموا ابنهم حسن النية في طلب العلم، فلا يخرج كل صباح إلى المدرسة أو إلى المسجد في الأسبوع الثقافي أو إلى المكتبة العامة أو إلى المكتبة الخاصة إلا وقد عقد نية في قلبه أنه سينقذ نفسه من الجهل، وليعرف الخير ويفعل الخير ويترك الشر، وأن يعمل بما علم، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه لا يعلم شيئا، وأن هذا العلم هو ميراث الأنبياء، وأن كل خطوة يخطوها إلى مدرسته أو إلى مسجده أو إلى شيخه أو إلى مكتبته أو إلى كتابه أو إلى شريطه الذي يشتريه فيه العلم هناك ملائكة تمشي حوله تفرش أجنحتها، فهو لا يسير وإن كان ظاهرا عيانا يسير على الأرض والتراب، ولكن لو كشف الله حجاب الغيب لرأى هناك أرتالا من الملائكة تحيط به تبسط أجنحتها يمشي عليها رضا بما يصنع. الأمر الثاني، مذاكرة الدرس قبل شرحها أو قبل شرحه، مذاكرة الدروس قبل شرحها ليعرف السهل والصعب فيشتاق إلى شرحه وفهمه. لا بأس من أن يسبق الطالب مدرسه في ذلك، على الأقل يقرأ النقاط الهامة مفاتيح الدرس، فإذا ذهب وفي الدرس في نفسه أثر وتساؤل، فإذا دخل وبدأ المدرس يسأل ويتكلم ويعلم لا يتكلم عن أمر مبهم إنما خاض به ذلك الطالب في فكره وعقله، فيبدأ المدرس يشرح لما قرأه ذلك الطالب، وهذا أمكن وأشوق له. ثالثا، على الطالب الإصغاء إلى شرح المدرس بجميع حواسه، وقضية الحواس هذه التي أنا أسميها أجهزة الاستقبال أصلها القلب الذي عقدنا فيه النية، وبدون هذا العقد ستتعطل تلك الأجهزة لا شك. لهذا الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا باستماع القرآن قبل الإصغاء، وإنما قدم الإصغاء على الاستماع، وهذا الترتيب تقديم الإصغاء على الاستماع لابد أن في الأمر حكمة. الإنصات التأكيد، أولها لفت النظر اللي هو الاستماع، ثانيها الإنصات ويأتي الفهم بعد الإنصات، رابعا سؤال المدرس عما أشكل بعد الشرح في نفس الموضوع الذي شرح، ولكن السؤال يكون بأدب وحسن قصد، أن يختار العبارة الطيبة والكلمة المهذبة ويستأذن قبل الكلام ويتلطف بهذا المدرس، لأن المدرس كالماء إذا أنت خبطته ما تشربه صافيا نقيا، ولكن إذا ترفقت به تحدر زلالا طيبا مباركا ينفعك. وقد قيل مفتاح العلم شيئان، حسن السؤال وحسن الإصغاء. خامسا، مذاكرة الدروس بعد شرحها لترسخ في الذهن أول ما يعود إلى البيت ويتغدى ويرتاح يذاكر بسرعة النقاط الهامة حتى يلم في الموضوع. سادسا تقوى الله، تقوى الله تعالى وطاعته بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. سابعا الجد والاجتهاد والمواظبة وحل الواجبات وحفظ الأوقات وتنظيمها والاستفادة منها. وقد قيل من جد وجد ومن زرع حصد، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.